بسم الله الرحمن الرحيم. سما البدر ستار للإنتاج والتوزيع تقدم لكم باقة البدر الجزء 21. لو بكتب كل همومي في قصيد ما كفاها لا قصيد ولا كلام، المصايب كل ليلة لي تزيد، كل ليلة حارمتني المنام. وهذه الجروح التي في الوقت تشقيني، وهذه العيون التي بالموج غرقاه، وهذا الرفيق الذي أرجيه يلفيني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير أشكالي وألواني. سرى فكري مع العالم، هذا عدل هذا ظالم، هذا مبلي هذا سالم، وغير كلاما مختصر في دنا قوله، ولا ولها الجميع بكافي اليمنى، طريق الهم بعد الغم وشهوله، شتات الفكر والخاطر بلا معنى. ارفعوا الرايات قولوا راح للليث المظفر، ارفعوا الرايات قولوا راح للليث المظفر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر. اضحاني من بمرته ناصا عبا، حل الحبل عندك ترابا. تخشى من النسمة ترى الحمل حساس، وتخاف إذا قامت عيون الحسودين، من زود حرصه صار بالقلب وسواس، وصار المشي خطو خفيف ركودي. الشمس من قبر المغيبة، والسماء تضفى ظلامه من عظم هولى لصابة، والنخر غير سمانة تفتقد شوف الحبيبة. توي أعيش بخير دمك تبي الفرقة، توي أعيش العمر الباقي سنيني، معك أنا مليت من حالة البرقة، خلاص إذا ردي يا متعب عيني، خلاص إذا ردي يا متعب عيني. فيني شب النار فوق الطعوسي، والجو يبرد فوق هم النفودي، يا زيني شب النار فوق الطعوسي، والجو يبرد فوق هم النفودي. فكرت بالدنيا وشفت التعاجيب، نعيمها لو دام عجل زوالا، تجري كما تجري سريع الدواليب، وتفتل كما تفتل خطاة المحالة. ما نامت عيوني البارح ولا جاها، ما غيره ومشت دمعي وزيلة. راحل والشوق يهمي قبلا، والدجى يرقب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يريقه، وأنا الجرح الذي من داملا. يا ناقخ الريش ليش أصبحت تتكبر، ترفع على الناس خطوة. خشمك ليش هالكبرى تزرط وتنفخ وتتبقح وتتعنتر الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة يا عيوني ارحميني دمعة في يوم عيد ما كفاك عام كامل تنثرين الدمع فيه يا مرحبا فيك يا اللي هيا ضيش جوني يا مرحبا عدي ما تنطر سحايبها قتل يا صاحب الذكر ايامه الذكره دايم يجي على بالي الذكر الفرحة واحلامي قدامه وبكي على سانه وارثي لها احوالي الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرام هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلام This is my hijab, I will never remove Hijab is my pride, it makes my soul improve It is Allah's law, how can I oppose? تعالي شوفي يا يما تعالي شوفي أحوالي تعالي شوفي ولدك شوفي جرحها الدامي دمع العيون على الخدود الشواحيب ما عوضتني ما مضى من حياتي دار الزمن بالعمر مثل الدواليب كل سكان عتى الدنيا وسار به الهم حرماني يوم هنية به الأيام ويوم سكان حيراني ويوم سكان حيراني رجعنا للتراب اللي نعش قبل قسى واللي وروضان الرياض الخب بفيض الحب مذكورة يوم الخميس العين عيا التنامي سهراني لين الفجر ندى يلي ضميره مات من ضعف الإيمان مما حصل والله محصي ذنوبه راعي العقوق اللي جازي بنكران يا ابو خلف وش هالخبر ضايق قلبه ما بالرسالة غير همي والأحزان ساعة قريت غرغرة دمعي فمسال صدري من العبرة والحزن مليان ما كفاها لا قصيد ولا كلام المصايب كل ليلة لتزيد كل ليلة حارمت لي البلاء لا نسيت أزارني هم من جديد واستجدت كل جروحي القدام أتضحك علي ضحكي لي يفيد وتصبر وارجي الله ارتحال وتصبر وارجي الله ارتحال لو بكتب كل همومي في قصيد ما كفاها لا قصيد ولا كلام المصايب كل ليلة لتزيد كل ليلة حارمت لي البلاء والخضايق يحسبون اني سعيد ما دروا عن علتي النهدوم كل جرح من جروحي له طريد وعذابي من شديد استدى لو مكتب كل همومي في قصيد ما كفى هذا قصيد ولا كلام المصايب كل ليلة لي تزيد كل ليلة حارمتني المنام كيف بكتب عن كثير يستزيد والله إني في فؤادي يزدحان القليل اللي كتبته بالجريد والشدايد باقي يا جمع اللسان بين صدري وبين قلبي والوريد بين دمع هاملات بانسجام بين صدري وبين قلبي والوريد بين دمع هاملات بانسجام لو مكتب كل همومي في قصيد ما كفى هذا قصيد ولا كلام المصايب كل ليلة لي تزيد كل ليلة حارمتني المنام سبحاني من بمرته ناس صعيبا سبحاني من بيده مفتاحي بابا جيب الدعا جاب رضا من كيسي رامت قال لي يا حل الحبل عندك ترابا رب نروح من حاضر كل لوقا ما خابي من يرجيه دم الرجابا عسى لنا عند موازيني حسنات يوم الحساب ويوم موعد عذابا ولا ترى دنياك يا العبد هيها العمر دين وطالبه ما يهبا رفع السجلات مدى ومثل الأنبياء والصحابة الموت هدام النعم والملذات كم حي نكفابه والآخر بدابا العمر يمضي والمقادير عجلات لدى يمل حي يلحق ما على الله غرام يا العبد ما لك بالعنا والطويلات اسجد لرب الكون واكسب ثوابا كل الحياة أحلام وهمي وفات لا تنخدع وتروح فيها نهبا قبل فرز الحساب قبل الجسم ينهل فوق ترابا دنياك يختبرك ولي العبادات بل آخرة كل يلاقي كتابا وحسب اختباراتك يحط العلامات إما سعيد الحظ ولا الشقابة الرابح اللي قام خمسة صلوات مهبط نبي طاف ذا واستعذى وكمال بشار الصوم ودى الزكاوة ولا حط

فتات الفكر والخاطر بلا معنى. ترى من سار درب قرب وصوله وقصر العز بالعزم بني ابنة. مجرب في حياتي أمور مجهولة جهلها من حياتي عيش ما يهنى. قطار العمر سار بي وانا حوله تمر سنيني وعيوني بها وسنا. في اللي راحت الايام مشغولة وباقي من بقايا العمر ما يفنى. حياتك كنز لا تخسرها بقفولة وتحرق شمعة أيام العمر ربنا. هلال هل باكر تبصر فولة وتمر السكري من نخلته يجنى. طريق الهم لا تمشي على طوله وغير في حياتك همها فنا. تزوج والجمل ما يحسب حموله يشيل الحمل ما يحسب لها وزنا. كلاما مختصر مفيدنا قوله وانا ولها الجميع بكافي اليمنى. طريق الهم بعد الغم شتات الفكر والخاطر بلا معنى. حياة سرها بالخير موصولة عليها غصان خيرات الهنا تحنى. طريق بالشرف والعز مدهولة وراض للهوى والعشق هو مغنى. وذي دعوة محبا بان مدلولة يحب الخير للعالم وبه يعنى. تزوج والجمل ما يحسب حمولة يشيل الحمل ما يحسب لها وزنا. كلاما مختصر مفيدنا قوله وناولها الجميع بكافي اليمنى. طريق الهم بعد الغم وشهولة شتات الفكر والخاطر بلا معنى. كلاما مختصر مفيد كلاما مختصر مفيد كلاما مختصر مفيدنا قوله. ارفعوا الرايات كونوا راحل الليث المظفر. ارفعوا الرايات كونوا راحل الليث المظفر. صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر. ارفعوا الرايات كونوا راحل الليث المظفر. صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر. راح والأم تنادي أي بني قلبي تفطر. راح والأم تنادي أي بني قلبي تفطر. عد فإني يا حبيبي لست أقوى لست أصغر. عد فإني يا حبيبي لست أقوى لست أصغر. ارفعوا الرايات كونوا راحل الليث المظفر. صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر. ارفعوا الرايات كونوا راحل الليث المظفر. صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر. قال يا أمي دعيني أبذل الروح وأنثر. قال يا أمي دعيني أبذل الروح وأنثر. ومضى سال الدماء فرمت والروض وأزهر. ومضى سال الدماء فرت والروض وأزهر. ارفعوا الرايات كونوا راحل الليث المظفر. صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر. ارفعوا الرايات كونوا راحل الليث المظفر. صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر يا شهيدا فاح طيبا كشد الورد وأعطب يا شهيدا فاح طيبا كشد الورد وأعطب نقرر العين ونعم فغدا مولاك تبصر لن قرير العين ونعم فغدا مولاك تبصر ارفعوا الرايات قولوا راحل الليث المضفر صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر ارفعوا رحل الليث المظفر جالب النصر يا طيور المجد تيه يا طيور المجد تيه واصطحي الله يا ولادي قل لي علامك يا نظر عيني يا ولادي قل لي علامك يا نظر عيني يا ولادي قل لي علامك يا نظر عيني قل لي تراني عليك اليوم والهانة أشوف حالك حزينة حالي تطويني واشوف دمعات حزن بالعين حيرانة يا ولدي قل لي علامك يا نظر عيني قل لي تراني عليك اليوم والهانة أشوف حالك حزينة حالي تطويني واشوف دمعات حزن بالعين حيرانة وين ابتساماتك اللي دومي تحيني وين الذي كانت الأفراح عنوانا أرفق بحالك ترى حالك تبكيني أرفق علي تراني منك شفقان وين ابتسامتك اللي دومي تحيني وين الذي كانت الأفراح عنوانا أرفق بحالك ترى حالك تبكيني أرفق علي تراني منك شفقانة يما ترى يا نظر عيني تنسيني يما ترى يا نظر عيني تنسيني منك ترى كل هم يعطي لشانة يما أنا باشتكي يما ضميني يما وين الأمل والعز وزمانا يما ترى يا نظر عيني تنسيني منك ترى كل هم من يعطي لشانة يما أنا باشتكي يما ضميني يما وين الأمل والعز وزمانا ولا الألم جمرته بالحيل تكويني أسر ونجماتي ليلي بالفضا زانة وهذه الجروح التي في الوقت تشقيني وهذه العيون التي بالموج غرقان وهذا الرفيق الذي أرجيه يلفيني وهذا الرفيق الذي أرجيه يلفيني قفى وخلى غلاه جمل تحزانه شكت يمه يا يمه واسيني بكت يمه وقتي ولا أنا وخلى غلاه جمل تحزانه شكت يمه يا يمه واسيني بكت يمه وقتي ولا أنا يا ولادي قالت كفى يا ولادي قالت كفى كفى الوني لا تزيد يكفي يا مال شيكتي يمه وقتي والعنعانة. ألم ذكره يا عرب يرفع الراس، ذكر المعروف غير الجحودي، يا ما على ذاك الولد جاه وجاس، يم على شانه نفسه تجودي. ألم ذكره يا عرب يرفع الراس، منكر المعروف غير الجحودي، يا ما على ذاك الولد جاه وجاس، يم على شانه نفسه تجودي. ويا كم لجنا يا كم يا كم، ويا كم لجنا يا كم يا كم، ويا كم لجنه تكتمات والفاس، ويا كم زول الموت يمه يعودي. وقت الحمل والهم كاس بدر كاس، تسهر نجمة السما له شهودي شهودي شهودي. تخشى من النسمة ترى الحمل حساس، وتخاف إلى قامات عيون الحسودي، من زود حرصه صار بالقلبي وسواس، وصار المشي خطو خفيف ركودي. تخشى من النسمة ترى الحمل حساس، وتخاف إلى قامات عيون الحسودي، من زود حرصه صار بالقلبي وسواس، صار المشي خطو خفيف ركودي. وتدعي طوال الليل، تدعي طوال الليل، وتدعي طوال الليل، تدعي طوال الليل، وتدعي طوال الليل، يا خالق الناس إنك تذوق الرضي والجهود، وتخفف الآلام وتزيل هالياس، ويصير وضعي باليسر والبرودي. ولا جاه يوما الوضع تشقى وتنحاس، دقات قلبه مثل صوت الرعودي. ما غير تشهك واحتمات منها الانفاس، وترفع يدينا للكريم الودودي. ولا جاه يوم الوضع تشقى وتنحاس، دقات قلبه مثل صوت الرعودي. ما غير تشهد واحتمات منها الانفاس، وترفع يدينا للكريم الودودي. ويا كم لجلا يا كم يا كم، ويا كم لجلا يا كم يا كم، ويا كم لجلا تكتمات والفاس، يا كم زول الموت يمه يعودي. وقت الحمل والهم كاس بدر كاس، تسهر نجمة السما له شهودي شهودي شهودي. والطلق من كده تقل ضارب الناس، وزفتها بين الحدار وصعودي، والحشر جه في صدرها ما له ياس، ونيلها والكب صاير يزودي. والطلق من كده تقل ضارب الناس، وزفرتها بين الحدار وصعودي، والحشر جه في صدرها ما له قياس، ونينها والكرب صاير يزودي. وإذا نزل مولودها، وإذا نزل مولودها، وإذا نزل مولودها، وإذا نزل مولودها، وإذا نزل مولودها، زال هالباس، قامت تضمه ما تقل جاك ودي. وإذا نزل مولودها، زال هالباس، قامت تضمه ما تقل جاك ودي. صح الطفل وامه تضمه بنوماس، وتقول لي يا بعد عمري وعودي. واذا كبر ينسى حنينه والاحساس، واذا وقع

أرجوك روحي ابعد أبعد من الفرقة خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص إذا ردي يا متعب عيني أعيش بخير توي أعيش بخير دمك تبي الفرقة توي أعيش العمر الباقي سنيني معك أنا مليت من حالة البرقة خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص يا متعب عيني. شب النار فقط عسي والجو يبرد فقها من خدي يا زيني شب النار فقط عسي والجو يبرد فقها من خدي في مجمع الأخوة يبلغ جوسي والنجم يلمع يوم صاده نجودي والنجم يلمع يوم صاده نجودي فيهم قلوب طاهرة نفوسي بحبهم قلبي غدا له نفوذي فيهم قلوب طاهرة نفوسي بحبهم قلبي غدا له نفوذي والجو يبرد فقها من نفوذي والجو يبرد فقها من نفوذي في مجمع الأخوة يحلى جلوسي والنجم يلمع يوم صاده نجودي والنجم يلمع يوم صاده نجودي معهم بفوسي مع جلسة تحلى برن النفوذي ليلة تشرى معهم بفوسي مع جلسة تحلى برن النفوذي شب النار فوق فوسي والجو يبرد فقها من نفوذي يا زين شب النار فوق فوسي والجو يبرد فقها من نفوذي والنجم يلمع يوم صاده نجودي يا زين شب النار يا زين شب النار فكرت بالدنيا وشفت التعجيب نعيمها لو دام عجل زوالا تجري كما تجري سريع الدواليب وتفتل كما تفتل خطات المحالة فكرت بالدنيا وشفت التعجيب نعيمها لو دام عجل زوالا تجري كما تجري سريع الدواليب تفتل كما تفتل خطات المحالة دنيا الشقا دايم تقلب تقاليب مثل السراب اللي يغرك خياله مثل السراب اللي يغرك خياله إن أدبرت عشنا بها عيشة الذيب يوم يجوع يوم يشبع عياله وإن أكبرت ووفت علينا المطالب درنا بها علم الفخر والشكالة إن أدبرت عشنا بها عيشة الذيب يوم يجوع يوم يشبع عيالة وإن أكبرت ووفت علينا المطالب درنا بها علم الفخر والشكالة نوب بها لها يحمد نقدر على الطيب وحيان نضيع عن خطات الجمال وحيان نضيع عن خطات الجمال نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب وتبقى ذلالنا على الناس على نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب تبقى ذلالنا على الناس على نخشى تجينا ساعة يفرغ الجيب تبقى ذلالنا على الناس على نخشى تجينا ساعة يفرغ نخشى تجينا ساعة يا فرغ الجيب تبقى ذرارنا على الناس على نخشى تجينا ساعة يا فرغ الجيب تبقى ذرارنا على الناس على ما نامت عيوني البارح ولا جاء ما غيره جسوى مشى دمعي وزيلة يا دمعة انهلت الغازي يا حياها ست السنين التي مرتني يا شيلة بين الظل والمهادي فحنا جرح الفراق الذي أسدى بتشكيلة ما والله أنساه لو روحي أنساها يا كيفي والطيفي دايم دوما نخيلة يا كيفي وبياتي شعره دايم أقراها يا كيف تركي الملامع حيلي يا طيلة يا كيفي وشيائي وجد راح خلاها غازي ترى دنيتي من بعدكم ماذا أغضي طرفي على الأيام وسناها وشوفي حزني يغطي قلبي بسيلة أضرف عيداني يم الله مولاها وبكي يا سامعي بل غيبي تدعي يا ربي بفضلك وترهيلة ما ذورها عيوني يوم النوم ما جاها ما ذوره جسوى مشى دمعي وزيلة يا الله عسى جنة الفردوس يلقاها واتمني يا ربي بفضلك وترهيلة ما دورها عيوني يوم النامي ما جاها ما دورها جسوى مشى دمعي وزيلة راحل والشوق يهنيق بلا والدجى يرقوب خطوي واجلا فأنا النور الذي يغريقه وأنا الجرح الذي من دام لا راحل والشوق يهنيق بلا والدجى يرقوب خطوي واجلا يغريق وأنا الجرح الذي من دام لا طامح مبرم الخطو على درب العلا لم تزل من الآثم أنشودة صاغها الفجر وغناها الأولى وأنا كل جروح طامح مبرم الخطو على درب العلا لم تزل من الآثم أنشودة صاغها الفجر وغناها الأولى راحل والشوق يهمق بلا والدجى يرقب بخطوي واجلا فأنا النور الذي يريقه وأنا الجرح الذي من داملا فانتشر في كل أرض عابقا وانتضوا في كل ساح آملا ونمى الجيل على آثارهم مؤمنا مستمسكا مستبسلا فانتشوا في كل أرض عابقا وانتضوا في كل ساح آملا ونمى الجيل على آثارهم مؤمنا مستمسكا مستبسلا راحل والشوق يهمق بلا والدجى يرقب بخطوي واجلا فأنا النور الذي يريقه وأنا الجرح الذي من داملا أفيائهم مكتاحلا هكذا كانوا فلا كنا إذا ما اقتبسنا من سناهم شوعلا ما اقتبسنا من سناهم شوعلا وأضاءوا أي جفن حائر مر في أفيائهم مكتاحلا هكذا كانوا فلا كنا إذا ما اقتبسنا من سناهم شوعلا ما اقتبسنا من سناهم شوعلا رحلة للمجد شقوا دربها كم تمنى المجد أن نرتاحلا رحلة للمجد شقوا دربها كم تمنى المجد أن نرتاحلا كم تمنى المجد أن نرتاحلا كم تمنى المجد أن شقوا دربها كم تمنى المجد أن نرتحلا راحل والشوق يهمق بلا والدجى يرقب بخطوي واجلا فأنا النور الذي يريقه وأنا الجرح الذي من داملا ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك ليش هالكبرة تزرق وتنفخ وتتبجح وتتعنتر الكبر هذا مصيبة يقلب الحسرة يا شيخ مغرور مهما مركزك يكبر الفيل يرقع طعام الدود والذرة غير طباعك لأن الحال يتغير لو تضحك اليوم ما يدريك عن بكرة يا نفر قديش ليش أصبحت تتكبر ترفع على الناس خشمك ليش هالكبرة تزرق وتنفخ وتتبجح وتتعنتر الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة لو دقر اللي ببطل بطنك كيف تتحرر؟ ما أنت إلا ضعيف الحال والقدرة، لا تأمل البحر وأقدامك بظهر البار، ما أنت قني ولا طاير ولا صخرة. يا نفخ الريش ليش أصبحت تتكبر؟ ترفع على الناس خشمك ليش هالكبرة؟ تزرط وتنفخ وتتبقح وتتعنتر، الكبري هذا مصيبه يقلب الحسرة. مالك إذا شافك المسكين صرت أغبر، حاق بيطنعز وحاق بيزحم النخرة، عليه تزعق بصوتك ثم تتنخبر، ما هكذا شيمة الأقواد بالمرة. يا نفخ الريش ليش أصبحت تتكبر؟ ترفع على الناس خشمك ليش هالكبرة؟ تزرق وتنفخ وتتبقح وتتعنتر، الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة. الناس متساويه والفضل لو يذكر، يذكر على الخير والتقوى وكم مقراه، والمال والقاه ما يغنوك في المحشر، يكفيك قارون لو قارنتها عبرا. يا نفخ الريش ليش أصبحت تتكبر؟ ترفع على الناس خشمك ليش هالكبرة؟ تزرق وتنفخ وتتبقح وتتعنتر، الكبر هذا مصيبه يقلب الحسرة. يا مرحبا فيك يلي هياضي شجوني، يا مرحبا عدي ما تنطر سحايبها، مجوري يا معدي يا المركب لك عوني، الله يعين الرجول اللي رقيتها. وديني يا من رقيت ركبك بمتوني، ارتاح بالي ورجلك ما تعبها. وديني يا من رقيت ركبك بنتوني، ارتاح بالي ورجلك ما تعبها. يا مرحبا فيك يا اللي هياضي شجوني، يا مرحبا عدي ما تنطر سحايبها، مجوري يا معدي يا المركب لك عوني، الله يعين الرجول اللي رقيتها. كوني يوفي عامل منه مديوني، عشرين عام ديونه ما نحسبها، من عاشب العز ما يرضى على الهوني، وانت ركايبك بطلت تشعبها. تتبعها للدوني يوم النشامة، تحزم في عصايبها ولا على ما بغيت اليوم بروني، أنت الموكل ولا نفسي مدربها. يا مرحبا فيك يا اللي هياضي شجوني، يا مرحبا عدي ما تنطر سحايبها، مجوري يا معدي يا المركب لك عوني، الله يعين الرجول اللي رقيتها.

كل النادى كانوا أئمته أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بر ومختوم به الكلم في كل بر ومختوم به الكلم في كل بر ومختوم به الكلم في كل بر ومختوم به الكلم. Allah's law, how can I oppose? Hijab is my way, the way that Allah chose. Hijab is my way, the way that Allah chose. This is my hijab, I'm in liberty mode. Hijab is my pride, it makes my soul improve. It is Allah's law, how can I oppose? Hijab is my way, the way that Allah chose. Hijab is my way, the way that Allah chose. This is my hijab, I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. People didn't approve for what I had to say. Covering myself will hide my charm away. Confused was my mind in what I shouldn't do. I have been so sad, my feelings never went through. My heart got that peace that showed me light. The light of my hijab, which made my spirit cry. Without my hijab, I feel insecure. Deep within my soul I feel peace and pure. My heart got that peace, the peace that showed me love. I love my hijab, which made my spirit cry. Without my hijab I feel insecure. Deep within my soul I feel peace and pure. This is my hijab, I will never remove. It is Allah's law, how can I oppose? Hijab is my way, the way that Allah chose. Hijab is my way, the way that Allah chose. Cure. Wisdom lies beneath it, I know that's for sure. Gift yourself with guidance and never regret. Accepting it would be getting all respect. All around is evil, there's one to be there. Sticking to his mouth, we won't let good fail. Let's embrace hijab and await our reward. It is for Allah, the one and only Lord. Oh, that was so revealed. Sticking to us now, we won't let good fail. hijama, I will never remove. Hijab is my pride, it makes my soul improve. Hijab is my way, the way that Allah chose. Allah chose. المعاقل مقتلي ربي بلاني من بعد ما ربي عطاني عصيت كنت الطموح وكان عندي أماني لكنني ضيعت كل ما بنيت مع صديق للمهالك خذاني والذنب ذنبي والخطا له جيت كنا في سرعهم شغلين الأغاني وفي لحظة صار اللي أبد ما بغيت مع صديق للمهالك خذاني والذنب ذنبي والخطا لين جيت كنا في سرعهم شغلين الأغاني وفي لحظة صار اللي أبد ما بغيت وفي لحظة صار اللي أبد ما بغيت المعاقل مجتلي ربي بلاني من بعد ما ربي عطاني عصيت كنت الطموح وكان عندي أماني لكنني ضيعت كل ما بنيت في بلوتي ذاك العدو راح ورماني من بعد ما صار الحدث ما لقيته اليوم أنا على سرير أعاني ندمت لكن هذا كل ما جنيت في بلوتي ذاك العدو راح ورماني من بعد ما صار الحدث ما لقيته اليوم أنا على سرير أعاني ندمت لكن هذا كل ما جنيت فيه العيني لا سمعت الأداني ودي أروح المسجد الله بيته في البيت ما حد زارني أو لفاني وسور بيتي همي أنا سكيت سمعت الأذاني ودي أروح المسجد الله بيته في البيت محد زارني أو لفاني وسور بيتي همي أنا شكيته أعز ناسي أسفى بعد مساني وفي قوتي والله أبد ما نسيته والله أبد ما نسيت المعاقل مقتلي ربي بلاني من بعد ما ربي عطاني عصيت كنت الطموح وكان عندي أماني لكنني ضيعت كل ما بنيت حلفت والله لرجع إنسان ثاني واستغفرك يا رب ذنب خطيته حلفت والله لرجع إنسان ثاني واستغفرك يا رب ذنب خطيته ربي اجعلني عبرة في زماني وكفر

يناجيها السعف والطيب. حي بالصفا لوح صباح قد بدا نوره صباح قد بدا نوره حالي نفس حيته بذكره يناجيها السعف والطيب. وحي بالصفا لوح صباح قد بدا نوره صباح قد بدا حاني نفس حيته الذكرى يناجيها سعف وطي. وحي بالصفا لوح صباحا قد بدا نوره. أحبك أحبك يا غبا نجد وريحت رمزتك تحيين. متى حنت متى حنت مرازيم السحاب بياض ممطورة. أحبك يا غضى نجد وريحة رمزتك تحيين. متى حنت مرازيم السحاب أعشقك ثم أعشقك يا بريدتنا. ولو تدري نبذك دامي في وسط الحنا يا صوتي معصورة. حنا يا صوتي معصورة. أعشقك ثم أعشقك يا بريدتنا. ولو تدرين نبذك دامي في وسط الحنا يا صوتي معصورة. حنا يا صوتي معصورة. حصريا على شبكة قمم إعلامي. يوم الخميس العيني عيات تنامي سراني لين الفجر نادى للذان ركني تهدم والفكر صار ضامي والدمعي من عيني كما وابلى لمسان. سبت خبر جاني أصبحت من بعد مريض وحيران مرحومة يلي تحب الصيامي أم اللي تركي جعلها بعالي جنان. كم مسر جهب وقت الظلامي تطيب كف الجود من دون نقصان. لحاني وقت الليل كلني أنامي تركع وتسجد للولي خالق الجان. يلا عسى هامع نبي الكرامي محمد الهادي له القدر والشان. يلا يا مرسي جبال اتهامي تجعل لحدها خضرة وسطي غدران. يلا يا محصي جميع الأنامي تسقيها من حوض النبي نسلي عدنان. يلا يا محيي رميم العظامي تغفر لها يا منشي غر الانسان. واختم وصلي عدي وابن الغمامي على النبي حصريا لدى سما البدر ستار. يلي ضميره مات من ضعف الإيمان مما حصل والله محصي ذنوبه راعي العقوق اللي جازي بنكران هذا العقوق المر هذه دروبه يلي ضميره مات من ضعف الإيمان مما حصل والله محصي ذنوبه راعي العقوق اللي جازي بنكران هذا العقوق المر هذه دروبه قلوب من صخر ولا تعطي إحسان تجزي حنان الأم بقصى عقوبه تجزي الحنان بقتل وين انت يا انسان مدام مات القلب من كل نوبة ومن ترجى فيك من غدر الأزمان كانت تشوفك نور مبعد غروبة وتقول هذا ابني بحطه بلا عيان بس ترعى عليه انعاش واخفي عيوبه وابوك ذاك اللي وطرك لميدان في سد جوعك اللي درب يجوبه جزيته النكران والقلب مالان احذر ترى من شق انشق ثوبه نسم بلا إيمان في كل الأحيان تاخذ هواها ما تفكر بتوبة وصلت لحد القتل يا عالم الآن والدين ذاب بجوف ناس رموبة ما فكرت في رب للخلق رحمن واللي عصى أمره تصيبه كروبة ما فكرت في يوم عدل وميزان يوم الجزاء الأفعال فيهم حسوبة سبحان من يحصيل الأعمال سبحان عنده شمال الكون وقصى جنوبا سبحان من يحصيل الأعمال سبحان عنده شمال الكون وقصى جنوبا يا ابو خلف وش هالخبر ضيق قلب ما بال رساله غير همي والاحزان ساعات قريت غرغر الدمع ثم سال صدري من العبرات والحزن مليان راح الذي ينعد لا عد ورجال الشيخ صالح راح من دون رجعان الشيخ صالح راح وهمومي جبال مرحوم يا من كان للطيب عنوان وليت العمر يشرى وينباع بالمال لدفع جميع المال ولاني بخسران أبكي عليه وصحت أنا صيح جهال من عاشر السلمان ميلوم العيان من عاشر السلمان ميلوم العيان يا أبو خلف وش هالخبر ضيق البال ما بال رسالة غير همي والأحزان ساعة ساعات قريت غرغر الدمع ثم سال صدري من العبرات والحزن مليان أمرا من الله يكتب عمار وجال لنا ترض والقلب يصبر بالإيمان وحسن عزانا بشيخنا وارحم الحال وحسن عزى القصمان في شيخ قصمان وحسن عزى سلمان بنات وعيال وحسن عزى فيصل على طير حوران وحسن عزى ركيا من النفد للجال وحسن عزى بريدة شباب وشيبان وحسن عزى بريدة شباب وشيبان يا ابو خرف وش هالخبر ضيق قلبك ما بين رسالة غير همي والأحزان ساعات قريت غرغر الدمع ثم سال صدري من العبرات والحزن مليان ذاك الذي بيت على الأجواد مدهال ذاك الذي ينحب من قلب ولسان يالله صبر دا على جوه خيال سحب به الرحمة ومن رب رحمن تسقيك يا قبر سكن فيك الأبطال قبر سكن بصالح أبو سليمان عسى القزام ينتشر فوقه ظلال قبر وسيع داخله بارد جنان عساك بالفردوس عليه منزال عساك من حوض النبي دوم رويان عساك بالفردوس عليه منزال عساك من حوض النبي دوم رويان عساك بالفردوس عليه منزال عساك من حوض النبي دوم رويا عساك بالفردوس عليه منزال عساك من حوض النبي عساك بالفردوس عساك بالفردوس عليه منزال عساك من حوض النبي طفل في تال الليل ما نام وقفت عنده وشفت الدمع بعيانه وقلت خلى البكا وبيك عزام القصد من ذاك الله خفف اشجانا القصد من ذاك الله خفف اشجانا وقلت وش فيك واقف لا لا لا قدام ما عاد تقدر على الممشى وتعبانا وابوي وامي توفوا قد لهم عام والبيت من عقبهم حزين جدران وابوي وامي توفوا قد لهم عام والبيت من عقبهم حزين جدران كم طير يفرق جناحا فوق جناحا اليوم أصبح دليل بكسر جنحانا محد سأل عني لا خال الأعمام ما يدري عن حالتي غير الله سبحانه ما يدري عن حالتي غير الله سبحانه